ذلك الفوز العظيم. في كل زمان سابقون شمروا عن ساق الجد والاجتهاد، رفضوا كل ما يقطعهم عن محبوبهم من العشائر والأولاد، تركوا العوائد فأبدلوا العز بالذل والجاه بالخمول والغنى بالفقر والرفعة بالتواضع والرغبة بالزهد، وشغلوا أنفسهم فكانوا متفرغين لطاعته، فرغوا قلوبهم له، سافروا بها إلى محبوبهم، صحبوا أولياء الرحمن وخدموا إخوانهم في الطريق، وارتفعت عنهم الحجب والأستار، فتمتعوا بمشاهدة الكريم الغفار بعيون بصائرهم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. سبحان الله، الآية دي قسمت الناس ثلاث أقسام، بعدها على طول ربنا سبحانه وتعالى قال: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. الناس إما سابق، هو ده العارف الطيار، هو ده المبادر للطاعات المسارع في القربات، سابق بالخيرات، إما سابق وإما مخلط وإما منهمك، فالسابق فائز والمخلط على رجاء والمنهمك هالك والعياذ بالله إلا من تاب وعمل صالحا. السابق الطيار ده الذي يغلب إحسانه على إساءته ويغلب صفاؤه على كدره، تلاقيه لما يقع يرجع بسرعة، يعود ويتوب من قريب أواب منيب، فقد يمر عليه أعوام ولا يكتب عليه ملك الشمال شيئا، متيقظ لأن ربنا سبحانه وتعالى يصطفيه ويقربه ويملأ قلبه بحبه والشوق إليه. والمخلط يكثر سقوطه وكذلك يكثر رجوعه، فعسى الله أن يتوب عليه. والمنهمك المصر على الفواحش، فلو سبقت له العناية رجع، وإلا تعرض لنقمة الله وعذابه. شوفوا القرآن لما تكلم عن العارف الطيار المبادر بالطاعات المسارع في القربات، قال الرحمن: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالوا هم لها سابقون، يسبقون الناس إلى كل طاعة فينالون أجرهم وينالون الرفعة عنده. وقال ابن عباس: هم لها سابقون، أي سبقت لهم من الله السعادة فلذلك سارعوا في الخيرات. بس لو دققتوا هتلاقوا الآية وصفت هؤلاء وجعلت الطريق إلى الوصول إلى هذه المنزلة العالية السابقين في الخيرات جعلتها في أربعة أوصاف. أول حاجة خايفين، مشفقين، خايفين يطردوا، خايفين يبعدوا. والصفة الثانية إيمانهم لا شك معه ولا وهم، فتلاقيه إيمان راسخ، إيمان ثابت، فهم يؤمنون بما تضمنته الآيات من الوعد والإيعاد. والصفة الثالثة توحيدهم لا يبقى معه شرك جلي ولا خفي، فتلاقيهم محققين لمعنى التوحيد الخالص، لا يقع في شرك محبة ولا شرك توكل ولا يقع في شرك خوف ولا يقع في رياء. ما عندهمش في حياتهم إلا مقصود واحد، اسم الله الصمد. والصفة الرابعة السخاء والكرم مع رؤية التقصير، يعني يعملوا ويجتهدوا وبعد كده يقولوا ما عبدناك حق عبادتك، وتلاقيهم خايفين ان ربنا لا يتقبل بضاعتهم، يرونها دائما بضاعة مزجاة. اللي بيحقق الاربع معاني هو ده العارف الطيار، هو ده اللي فهم، وكل معنى منهم معنى يتماشى مع اسم من اسمائه وصفة من صفاته. لما عرفوه بصفات الجلال كانوا على وجل وعلى خشية، كانوا لله خاشعين، كانوا خائفين مشفقين. لما عرفوا ربنا سبحانه وتعالى من خلال آياته استقر في قلوبهم معاني الأسماء والصفات دي، فأورثهم الإيمان الثابت الراسخ ده. لما تعرفوا على ربهم وعرفوه بأسماء وصفاته لم ينازع ربهم شيء من ما يتعلق به غيرهم، فكل مقصودهم بقى ربهم. لما عرفوا المعاني دي كانوا على وجل دائم، وعشان كده كان التطبيق العملي أنهم سارعوا إلى الخيرات. قالوا لا يسارع الإنسان إلى الخيرات إلا بقطع الشرور، وأعظم الشرور حب الدنيا لأنها مزرعة الشيطان، وشر من الشيطان من يعين الشيطان على عمارة داره. اللي بيقطع بينك وبين ربنا من أهل الدنيا بيكلبش الواحد، فعشان كده ما يعرفش يتحرك ويسارع. لو فهمنا المعنى وحققنا الشروط الأربعة ساعتها نبقى ممن يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. العارف لربنا سبحانه وتعالى دايما خايف، دايما مشفق، دايما يخشى ويجل، خوفه من الإبعاد بعد التقريب، خوفه من الافتراق بعد الجمع. هو ده اللي يعرف ربنا بجد، هو ده الملتزم بحق. سيبكوا من إنشائيات وكلمات فارغة لا محتوى لها بنقولها في زماننا ده، اللي يعرف ربنا بجد هو ده اللي هتلاقيه دايما مشفق واجل. هتلاقيه خايف بعد ما خد الخطوة يرجع، هتلاقيه خايف بعد ما حس بجمع الشم يرجع تاني للشتات، فعشان كده بيزهد في كل هذه الأمور القاطعة من قواطع الدنيا اللي بتقطعه عن ربنا. المسارع للخيرات ربنا سبحانه وتعالى وصف به أنبياءه كما وصف به نبي الله زكريا، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. ربنا سبحانه وتعالى وصف به أصفيائه وأوليائه ليسوا سواء من أهل الكتاب، أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، قوام لليل تالين للقرآن، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين. دول بيسارعوا للخيرات، وكل واحد ليه هدف وليه مقصود عايش ليه، المفروض انه بيسارع اليه. في ناس بتسارع في الاثام، في ناس بتسارع في العدوان، في ناس بتسارع في الكفران، وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. يا ترى إحنا من السباقين، من المسارعين؟ يا ترى حالنا زي حال الصحابة والسلف الصالح اللي لما سمعوا ربنا بيقول فاستبقوا الخيرات سابقوا إلى مغفرة من ربهم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض؟ عرفوا إن المراد إن كل واحد لازم يجتهد ولازم يسابق غيره في هذه الكرامات، يسارع إلى بلوغ تلك الدرجات. كان أحدهم إذا رأى من يعمل عملا يعجز عنه خشي أن يكون صاحب ذلك العمل هو السابق فيحزن لفوات ذلك، فكانوا يتنافسون في درجات الآخرة ويمتثلون لقول ربهم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وبعد كده جه ناس صاروا يتنافسون في الدنيا الدنية وحظوظها الفانية. السلف كانوا يقولوا إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة، ما نتقطعش على دنيا دنية فانية لا تساوي عند الله شيئا. وهيب بن الورد كان يقول إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. السلف كانوا يقولوا لو واحد سمع بواحد أطوع لله منه لازم يحزن، في واحد أقرب لله مني وأنا ساكت وأنا نايم. لو أن رجل سمع برجل أطوع لله منه فانصدع قلبه فمات لم يكن ذلك بعجب. مالك بن دينار جاله واحد قال له ده أنا شفت في المنام إن منادي بينادي الرحيل، الرحيل كله الآن عليه أن يرحل إلى الله، هلموا إلى ربكم. قال الرجل له فما رأيت أحدا يرتحل إلا محمد بن واسع، فأغمي على مالك بن دينار في الحال. أولئك المقربون في جنات النعيم. السابق هو ذلك الذي لا يرضى بالدنية أبدا، دايما عايز يبقى الأفضل، دايما عايز يبقى الأحسن، ومش مهم يكون الأحسن في الدنيا وفي عيون الناس، المهم أنه يكون أقرب إلى ربه القريب، إنه يكون بالمنزلة دي عند رب الناس. النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على إن احنا نسارع في الخيرات، وقال خدوا بالكم في قواطع كتير مستنياكم، في أشياء كتير وفتن انتوا مش واخدين بالكم منها بتقرب منكم. قال لازم تبقى مسارع في أمر الطاعة، لأن دي علامة النجاة في القبر، يدخل العمل الصالح يقول إنك كنت سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله فجزاك الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى أبو داود وصححه الشيخ الألباني قال التؤد في كل شيء، أي حاجة من أمور الدنيا فكر وتمهل إلا في عمل الآخرة، التؤد في كل شيء إلا في عمل الآخرة. قادر دلوقتي تسبح، يلا الحق تسبيحة صدقة تنجيك يوم القيامة. قادر دلوقتي تمسك مصحف، يلا سارع الحق دلوقتي وبسرعة تنجو بنفسك. قادرة دلوقتي تقوم تصلي ركعتين، يلا مفيش وقت، والله الوقت بينسحب من تحت أقدامنا وإحنا مش داريين. النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بادروا، يلا اجروا، بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتنا كقطع الليل المظلم. ما سمعتيش عن منتكسات؟ ما شفتيش ناس من حواليك ضاعوا تاهوا في الدنيا؟ ما شفتش ناس بيختم لهم للأسف بعلامات سوء الخاتمة، وكانوا في يوم من الأيام بيقولوا عايزين الطريق؟ ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ما سمعتوش عن المفتونين والمنتكسين؟ ابن بطال فيما يذكر ابن حجر في الفتح كان يقول: الخير ينبغي أن يبادر به، فإن الآفات تعرض والموانع تمنع والموت لا يؤمن والتسويف غير محمود، فلا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، أمر كل تسويف. كفاية بقى، كفاية تسويفات، كفاية بقى، ضاعت أيام وضاعت شهور، وبقى للواحد مننا أيام وسنين بيقول إنه هو ملتزم وما حصلش الدرجة المفروض إنه يكون عليها النهاردة بعد السنين دي في الطريق لربنا سبحانه وتعالى. قال الزبير بن عدي والأثر في صحيح البخاري قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. اوعى تكون مأمل لبكرة، بكرة الله أعلم حيكون حاله ايه. اوعى تكوني مؤملة لرمضان الجاي ولا للحج الجاي ولا للسنة الجاية لما تخلصي كذا ولا كذا، ولما ولما ولما، الله أعلم حتوصلي للسنة الجاية وانت في عافية من الفتن ولا مفتونة، والله أعلم بيك. النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الترمذي وحسنه قال: بادروا بالأعمال سبعة، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ ينسي الطاعة وينسي الذكر، وتلاقي الواحد يقول والله عقله ما بقاش معاه، أو غنى مطغية، النعم تزداد على الواحد وينشغل بيها. ما شفتش واحد تزوج وفتن؟ ما شفتيش واحدة ربنا سبحانه وتعالى امتن عليها بالزواج والأولاد وبقت النهاردة مش عارفة تعمل ايه ومحتارة وتقول والله انا عايزة بس اعمل ايه، الدنيا بقت فوق دماغي، حقوق كثيرة. غنى بالنعم يطغي الإنسان، أو مرضا مفسدة يفسد الأبدان، أو هرما مفندة، ما تلاقيش الإنسان قادر يعمل أشياء كتير لا يتمكن معه من الحركة، أو موتا مجهزة يقضي على العبد ويهلكه، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. النبي صلى الله عليه وسلم جعل من علامات الإيمان، من علامات الصدق، من العلامات للعبد الرباني صاحب الأجر العظيم عند رب العالمين أنه يكون مسارع إلى الطاعة في الوقت الذي قد يبخل الكثيرون فيه بالطاعات. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال أنت صدق وأنت صحيح شحيح. الدنيا مكلبشة وقاعد بتحسبها وقاعد بتفكر لبكرة، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل أي لا تترك الصدقة، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. يا جماعة طلعوا الفلوس، يا جماعة ادوا الناس حقوقهم، يا جماعة أنا خايف من الحساب العسير. الصدقة اللي بيسارع بها الإنسان يكفر بها عن خطاياه ويستوجب بها رحمات ربه، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الصدقة دي اللي بيسارع بها الإنسان وما بيفكرش وما بيحسبش، دي علامة صدق الإيمان. وانظروا إلى النبي العدنان صلوات ربي وسلامه عليه وهو سيد المبادرين للخيرات. روى البخاري عن أبي سروعة عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما انتهى من الصلاة قام مبادر ومسارع، فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، في ايه حصل ايه، فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، فقال لهم ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. افتكرت أن أنا سايب شوية فلوس في البيت كان لازم أتصدق بيها. وفي رواية قال كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما تشوفوا أحوالنا ونقسها على سيد البشر صلى الله عليه وسلم ونشوف المعنى ده، تلاقي الواحد يقول سبحان الله احنا فين والنبي فين، انتوا بتقولوا كلام صعب قوي يتحقق دلوقتي. عارفين ليه بنقول المعنى ده ودلوقتي خطر ببالك الكلام ده ومصمصة الشفايف اللي بقت دلوقتي موجودة اول ما بتسمع الاخبار دي؟ سبحان الله، يا سلام، علشان خاطر احنا متكلبشين ولازم نفك قيودنا ولازم نحطم الحواجز والقواطع اللي قطع بيننا وبين ربنا عشان نسارع للخيرات. شوفوا الصحابة يدون المثل المحتذى في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال في الجنة. فألقى تمرات كنا في يده ثم قتل حتى قتل. هو نسعى السنة. روى مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم، كلهم قال أنا، فقال فمن يأخذه بحقه؟ فتوقفوا فأحجم القوم. الصحابة ما بتشتغلش كده، فكروا، رجعوا نفسيهم، رجعوا نياتهم. فقال أبو دجانة رضي الله عنه أنا آخذه بحقه، فأخذه ففلق به هام المشركين قطع في رؤوسهم. روى مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر قال لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. سيدنا عمر في الحال قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ فتساورت لها رجاء أن أدعى لها، قعدت أرفع راسي كده وأشرئب بعنقي علشان النبي يشوفني يمكن يديني الراية، لأنه يحب الله ورسوله يبقى خد المنزلة، يبقى وصل للدرجة اللي عايش عشانها. هو ده التطبيق العملي للمسارعين في الخيرات. شوفوا سلفنا الصالح في الحلية، قال سفيان عمرو ابن قيس الملائي هو الذي أدبني. نتعلم بقى، شوفوا أحوال المربين في السلف كانوا عاملين ازاي، شوفوا القدوات والأسوات عشان نتأسى ونقتدي. سفيان بيحكي عن شيخه ومعلمه اللي اسمه عمرو ابن قيس الملائي، بيقول الراجل ده اللي أدبني وعلمني قراءة القرآن وعلمني علم المواريث علم الفرائض. فبيحكي عن حاله، يقول كنت أطلبه في سوقه فإن لم أجده في سوقه وجدته في بيته، إما يصلي وإما يقرأ في المصحف كأنه يبادر أمورا تفوته. تلاقيه كأنه قاعد بيستدرك أشياء، بيجري بيسارع في الطاعات والقربات. قال فإن لم أجده في بيته وجدته في بعض مساجد الكوفة في زاوية من بعض الزوايا كأنه سارق قاعدا يبكي، فإن لم أجده في مسجده وجدته في المقبرة قاعدا ينوح على نفسه. ناس خايفة وعاملة ألف حساب لمصير صعب ليوم يوم عصيب، فبتعمل له ألف حساب. لسه ما تحركتش، لسه قلبك برضو غافل، لسه برضو مش عايز تفك قيودك. اتحدى واقع، يلا يا جماعة بالله نسارع كلنا في الخيرات ونخلي من درسنا ده بداية تصحيح للحياة. كان خالد بن معدان يقول إذا فتح لأحدكم باب خير فليسرع إليه فإنه لا يدري متى يغلق عنه. احنا مش عارفين امتى هتتقفل الفتوحات دي. النهاردة قدامنا أشياء كتيرة ما بنستغلهاش. أنا دايما أفتكر لما أدخل على النت ولاقي ما شاء الله لا قوة إلا بالله آلاف المحاضرات، أفتكر من 20 سنة لما كان الواحد يحفو علشان يوصل لشريط من دول ويلف البلد أولها لآخرها ويبعت للبلاد علشان يأتوه بكتيب ولا بشريط. ودلوقتي الأمور ميسرة وبرضو ما طلعناش طلبة علم، وبرضو لسه الناس مش حاسة بقدر النعمة. فتحت الفضائيات الإسلامية ولسه الناس للأسف الشديد ما انتهزوش الفرصة دي وحققوا المرغوب والمطلوب. في خير أكيد بيحصل، لكن برضو المطلوب أعلى من كده بكتير. إذا فتح لأحدكم باب خير فليسرع إليه فإنه لا يدري متى يغلق عنه. كان ذنون يقول الكيس من بادر بعمل، هو ده اللي فاهم، هو ده الذكي، هو ده الفطن وسوف أمله. ولما بقى الأماني والأحلام تهجم على الواحد يسوفها ويبعدها. المهم دلوقتي أعمل إيه؟ ما تشغلش بالك بغير الآن وهنا، دلوقتي إيه؟ أنا فين؟ والمطلوب مني إيه؟ ولازم ألحق وأستعد للأجل. الكيس من بادر بعمله وسوف أمله واستعد لأجله. وقال بعضهم إن لله عبادا جعلوا ما كتب عليهم من الموت مثالا بين أعينهم، دايما حاطط الموت قدامه علشان يبادر قبل أن يبادر به. فقطعوا الأسباب المتصلة بقلوبهم من علائق الدنيا بسكين ذبح الطمع، بسكين الزهد، بسكين الآخرة، علائق الدنيا. فعشان كده تلاقيهم الدمع على خدودهم، افترشوا جباههم في محاريبهم يناجون ذا الكبرياء والعظمة في فكاك رقابهم. مرة إبراهيم بن أدهم كان معدي على واحد فلاقي قاعد بيتكلم وبيرغي ويتحدث فيما لا يعنيه، فوقف عند الرجل وقال له كلامك هذا ترجو به الثواب؟ قال لا. قال تأمن عليه العقاب؟ قال لا. قال فما تصنع بكلام لا ترجو عليه ثوابا وتخاف منه عقابا؟ شوفوا الناس كانت بتحسبها ازاي، واحسبوها زي ما كانوا بيحسبوها لأن دول أئمتنا في المسارعة والمبادرة للخيرات. كان بعضهم يقول: لو بعت لحظة من إقبالك على الله بمقدار عمر نوح في ملك قارون لكنت مغبونا في العقد. لو تضيع لحظة إقبال مع ربنا بكنوز الدنيا، لو ضيعتها بإن يكون ليك عمر نوح، والله تبقى خسران، والله تبقى مغبون، لأنك ضيعت الصفقة الرابحة مع الله. خلونا نعرف الخطوات العملية، وإحنا حطينا لها أساس لما ذكرنا آية إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، حطينا أساس المبادرة للخيرات والمسابقة تتحقق إزاي. لكن لو نريد الزيادة ونريد إن احنا نعرف من أين تكون البداية، خلوني أقول لكم على 5 حاجات هي بحق المعينات على المسارعة إلى الخيرات. أول شيء الاستعانة بالله تبارك وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين. تنكسر وتنكسري بين إيدين مولى. الواحد يبقى واقف في الصلاة يقول: لك يا مولاي نسكي وخضوعي، وحدك لا شريك لك، أنا عبدك الضعيف، أنا عبدك المحتاج، أنا عبدك الفقير، وأنت إلهي عضدي ونصيري، وحدك دون سواك، فجد علي بعونك وتسديدك يا رب العالمين. يبقى مليش حيلة دون ربي، قلبي متعلق به سبحانه، محتاج له في كل وقت، محتاج حوله وقوته، محتاج يثبتني، محتاج يثبت قلبي. عشان كده ابن القيم يقول: التوكل نصف الدين والنصف الثاني الإنابة. الدين استعانة وعبادة، التوكل هو الاستعانة، والإنابة هي العبادة. كلنا محتاجين نحقق هذا المعنى الشريف العالي، فنستعين بالله حق الاستعانة، ونتوكل عليه حق التوكل، ومن يتوكل على الله فهو حسب. أول حاجة نستمد العون منه، نطلب منه الحول والقوة، وربنا لا يضيع الصادق المقبل عليه بإخلاص. يا من تريد التوفيق لعمل الآخرة، يا من تطلبين تذليل الصعاب التي تحول بينك وبين ربك سبحانه، يا من ترغب في نزع الشعور بالعجز من داخلك، كلنا محتاجين أن ننطرح بين يدي رب عظيم، بين يدي رب رحيم، نسأله المعونة والتسديد. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وإذا لم يكن عون من الله للفتى أتته الرزايا من وجوه الفوائد، وكان أول ما يجني عليه اجتهاده. أول حاجة نستعين، نطلب العون والحول والقوة، فلا حول ولا قوة إلا بالله، عشان يمدنا ربنا سبحانه وتعالى بهذه الطاقة الإيمانية. المعين الثاني المبارزة والمجاهدة للنفس. ابن الجوزي في ذم الهوى بيوصف حالنا، حال النفس، فيقول: النفس مجبولة على حب الهوى، فلذلك افتقرت إلى المجاهدة والمخالفة، ومتى لم تزجر نفسك عن الهوى هجم عليك الفكر في طلب ما شغفت به. كل واحد يتعلق بشهوة ويتعلق بدنيا، يلاقي دماغه كلها رايحة فيها، فدايما عابد لهواه وهو لا يدري. لذلك ولخطورة هذا الأمر خاف علينا النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع الهوى. روى الإمام أحمد في المسند وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. خايف علينا صلى الله عليه وسلم من شراك الهوى، من عبودية الهوى، من عبودية المزاج والشهوة اللي بقت معلم من معالم واقعنا للأسف الشديد. عايزين يا جماعة نتحدى الواقع ده، نجاهد في الله حق الجهاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام أحمد وابن حبان وصححه الأرناؤوط: المجاهد من جاهد نفسه لله عز وجل. الغزالي كان يقول: اتفق العلماء والحكماء على أنه لا طريق إلى سعادة الآخرة إلا بنهي النفس عن الهوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. عشان كده العلماء تتابعوا، ابن عبد البر يقول في الاستذكار، وابن بطال كما ينقل عنه ابن حجر في الفتح يتواتر عنهم أن يقولوا: جهاد المرء نفسه هو الجهاد الأكبر. مجاهدة النفس في صرفها عن هواها هو ده الجهاد العظيم، وهذا هو أعلى منازل الجهاد. السلف كانوا يداوون أنفسهم بمخالفة ما تهفو له أنفسهم. سفيان الثوري كما في الحلية يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نفسي مرة لي ومر علي. يونس بن عبيد يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من الورع. أبو يزيد البسطامي كان يقول: عالجت كل شيء فما عالجت أصعب من معالجة نفسي، عملت في المجاهدة 30 سنة فما وجدت شيئا أشد علي من العلم ومتابعته. أتعلم الحاجة وشدد على نفسي وخالفها لأنها مش عايزة تنصاع للعلم، مش عايز تتبع العلم، يا ما سمعين دروس شردين ليه يا جماعة؟ هو ده مش بيحصل؟ قولولي بالله قناعتكم ايه وانتوا بتسمعوا كلامي ده؟ حاسين انه صعب؟ حاسين انه بعيد؟ حاسين ان انتوا بمنأى عن المعنى ده والشيطان مركب فيكوا الاحساس بالضعف والعجز؟ يا شيخ انت بتتكلم في ايه؟ ده احنا حالنا ما يعلم به الا ربنا، ده احنا عندنا انتكاس معنوي، ده احنا في غفلة، ده احنا تيهين. هو ده اللي بتتلقوا بيه العلم ده؟ عشان كده ما بيحصلش الاتباع، عشان كده ما بيحصلش العمل، عشان كده بنسمع وكأننا لا نسمع. وشر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا ناس، يا كل من يسمعني، يا أمة النبي محمد، كفانا صغار وكفانا ذل قدام نفسينا. كفاية الأمة بتذبح وإحنا غفلين، لغاية إمتى شردين؟ يا كل من يسمعني، خد الخطوة، حط إيدك في إيدي، اعرف ربك وطير بقلبك لربك، خد الخطوة. الطريق ممهد قبل ما يغلق، البيبان مفتحة، هلم إلى ربك، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ما تعرفش حالك ممكن يتقلب، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يا ناس، عايزين المعاني دي تفعل، كفاية على نفسينا قوي كده. يا ناس، بالله أحسنوا السماع للمعاني دي وخلوها منهج حياة من اللحظة اللي انتوا بتسمعوا فيها الكلمات دي. والجايزة عظيمة، بس مين يقدر؟ ابن القيم بيقول عن بعض العباد: عالجت قيام الليل 1 سنة وتنعمت به 20 سنة. هي لحظة تحدي، لحظة إصرار، همة تعلو وإرادة صلبة، والجايزة أنس ولذة وسعادة، سعادة العمر، سعادة الحياة. كل ده مكتوب ليك لو أخذت نفسك بلجام المجاهدة. ذكر الغزالي في الإحياء عن ثابت البناني قال: كابدت القرآن 20 سنة ثم تنعمت به 20 سنة. عايزين تجاهدوا نفسيكوا؟ قول لنفسك وقول لنفسك أخرتها إيه؟ عاقبة الانغماس في الشهوات دي إيه؟ قتادة ذكر عنه أنه كان يقول: إن الرجل إذا كان كلما هوى شيئا ركب، إذا اشتهيت اشتريت. كلما اشتهى شيئا أتاه، لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى، فهذا الذي اتخذ إلهه هوى. يحيى بن معاذ كان يروى عنه أنه يقول: من أرضى الجوارح في اللذات فقد غرس لنفسه شجر الندامات. فالخطوة التانية المعينة على الطاعة بعد الاستعانة مجاهدتك لنفسك. يا جماعة عايزين نقول لنفسنا لا، عايزين نقول لنفسينا اللي عايزة ترتاح لا، الراحة عند أول قدم نضعها في الجنة. عايزين لنفسينا اللي بتحول بيننا وبين العلم النافع والعمل الصالح والدعوة ونقل الخير إلى الغير، عايزين نقول لها لا، احنا مش عباد دنيا، احنا مش عمال دنيا، احنا عباد وعمال للآخرة. يا مجتهدا في تحصيل نعيم المولى، اجعل أعمال الآخرة في حياتك هي الأولى. المعين الثالث ان احنا نستحضر ثواب القربات. المعين الثالث الاحتساب، ان لك ما احتسب. ربنا رغبنا بثواب الطاعات وثواب الاقبال عليه، تجد في غير ما آية البشارات: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. يرغبنا بالنعيم المقيم، بالنعيم الدائم الذي لا يزول. يرغبنا النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أحاديث فضائل الأعمال، ويا لها من كثرة، بعمل صغير تنال الأجر الكبير. تقول كلمة خير تدعو إلى هدى، يكون لك من الأجر مثل أجور من تبعك، لا ينقص ذلك من أجرك شيء، كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث في صحيح مسلم. لما مجرد أن أنت مثلا تسمع النداء فتقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته، تحل عليك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قد إيه رغبنا ربنا ورغبنا نبينا صلى الله عليه وسلم في جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حطوا المعاني دي قدام عينيكوا واستشعروا قد إيه نعيم الجنة، عشان يتولد الشوق، الشوق لرؤية النبي ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، الشوق لرؤية ربنا، رؤية ربنا سبحانه وتعالى في الجنة، ونختار الجار قبل الدار. رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. لو حطيت المعاني دي وتدارستوها يتولد الإحساس وتتولد الطاقة، وتلاقي نفسك مسارع في الخيرات وسابق لها. المعين الرابع قصر الأمل. طول ما انت مترقب الموت، طول ما انت متصورة أهوال الآخرة، طول ما انت عارف بعلم وببصر قرب الرحيل، طول ما انت عارفة سرعة انقضاء الحياة، طول ما المعاني دي على بالنا تبقى قلوبنا سليمة. هتلاقي الدنيا لا قيمة لها، هتلاقي عملك تقوم به بجد واجتهاد، هتغتنم الوقت، هتنتهز الفرص، أصل عندك يقين بأن كل نفس ستذوق الموت. أصل عندك يقين: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هتلاقي نفسك عايز تفكر نفسك بالمعنى ده، معنى لعل الساعة قريب، فهتلاقي على لسانك ذكر هازم اللذات، فما ذكره عبد قط في ضيق إلا وسعة، ولا ذكره في سعة إلا ضيقة. يبقى عندك اعتدال، هتلاقي نفسك زي ما ذكرنا في أحوال السلف تزور القبور لأنها تذكر الآخرة، لأن القبر منزل بين الدنيا والآخرة، فمن نزله بزاد ارتحل به إلى الآخرة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال مالك ابن مغول: من قصر أمله هان عليه عيشه. اللي يعمل للمعاني دي الأمور هتبقى هينة قوي. قال النضر بن المنذر: زوروا الآخرة بقلوبكم وشاهدوا الموقف بتوهمكم. تخيلوا لو واقفين قدام رب كريم هنبقى عاملين ازاي. وتوسدوا القبور بقلوبكم واعلموا ان ذلك كائن لا محالة، فاختاروا لانفسكم. هتختار لنفسك اي مكان يا عبد الله يا أمة الله. اوعوا الدنيا تلهيكم، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. اوعى تفهموا ان الأمل حيقف في زمن او في عمر. لا يزال قلب الكبير شابا في حب اثنتين، حب الدنيا وطول الأمل. اوعوا تفهموا انه الأحلام اللي الشيطان بيعيشنا فيها والأماني دي مش هتقطع بيننا وبين ربنا، ده ركوب بحر الأماني من أعظم مفسدات القلب. وكان الحسن يقول: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. وقال الفضيل: إن من شقائي ابن آدم طول الأمل، وإن من النعيم قصر الأمل. عايزين نفكر صح، نفعل المعاني دي. يا ما سمعنا طول الأمل وقصر الأمل والأحاديث والآيات، لكن ما عندناش يقين. ليه؟ يمكن بنسمع غلط. نسمع وكأننا لا نسمع، ولا تكون كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. يمكن بنتلقى العلم غلط، ولا المشكلة في القلب والران اللي عليه، ولا المشكلة في التسويق. يا جماعة كونوا كما حثنا سلفنا: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. مفيش آيات مرت عليك في حياتك بتقولك المعنى ده؟ مفيش أحداث ووقائع في حياتنا قالت لنا المعنى ده؟ ليه يا جماعة؟ المعاني ما بتترسخش في قلوبنا. عايزين نسمع صح وننفذ صح. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لو المعنى ده ترسخ، وأنا آمركم غير موجب عليكم ولكن أمر مشفق، أمر محب، يشغلني والله حالكم لأنكم في رقبتي وخايف عليكم وبحب لكم اللي بحبه لنفسي وبخاف عليكم مما أخاف على نفسي. اسمعوا محاضرة لعل الساعة قريب، اللي يسمعها يسمعها تاني، يسمعها بأذن واعية ويشوف المعاني اللي فيها ويتذاكر هذه الأمور. يمكن يشرب القلب المعنى المرة دي صح، ويمكن الحياة تبقى بطعم ولون آخر، طعم الآخرة. عايزين نفعل المعنى ده ونتذاكره، لعل هذه المرة يقع في قلبنا موقع التصديق واليقين. المعين الخامس: انك تفهم طريق التقرب لربنا ازاي. محتاج تعرف ان ربنا يحبك سائر اليه ازاي عشان تجريله وتسارع ليه. يحبك تعمل وتديم على عملك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أحب إلى الله، قال أدومه وإن قل. وكان عمله كما تقول أم عائشة ديمة، كان إذا عمل عملا أثبته. عايزين نفهم المعنى ده، نعمل ونستمر ونرتفع خطوة بخطوة. وعشان ده يحصل لازم يبقى عندنا نوع من التوازن في العبادات، في طلب العلم والعبادة والدعوة، يبقى عندنا اتزان في حياتنا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القصد القصد تبلغه. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجد حبل ممدود بين ساريتين في المسجد، قال ما هذا؟ قالوا لزينب تصلي، فإذا كسلت أو فطرت أمسكت به، قال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا كسل أو فطر قعد. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على أمنا عائشة وكانت عندها امرأة، فقال من هذه؟ فقلت امرأة لا تنام تصلي. قال خذوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا. لازم يبقى عندنا نوع من الاتزان ما بين الإفراط والتفريط. لازم نفقه الطريق، طريق التقرب والمسارعة بالخيرات كيف يكون. لو فاتنا شيء نبقى عارفين القانون في الاستدراك، من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. نستغل الفرص اللي بنكون فيها أكثر نشاطا. ابن سعود كان يقول إن لهذه القلوب شهوة وإقبال، وإن لها فطرة وإدبار، فخذوها عند شهوتها وإقبالها ودعوها عند فطرتها وإدبارها. عايزين ننوع ما بين الأعمال. شوفوا الحديث المشهور حديث التربية اللي خدنا منه قاعدة المتابعة التربوية من قبل سيد البرية صلى الله عليه وسلم، لما قال من أصبح منكم اليوم صائما، من شيع منكم اليوم جنازة، من أطعم منكم اليوم مسكينا، من عاد منكم اليوم مريضا. وأبو بكر في كل مرة يقول أنا، فقال ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. نوع ما بين العبادات. أنت مش قادرة تبقي طالبة علم، ممكن تبقي عابدة. مش بابك العبادة والقيام والصيام، ممكن تبقي داعية. مين قال؟ كل واحد مننا عنده قدرات. أنت شايف نفسك في أعمال الخير، اثبت وزيد وارتقي. أنت شايف نفسك في طلب العلم، عايزينك تبقى بالله عليك صخرة تسد علينا ثغرات. عايزينك تقف مجاهد في سبيل الله ضد الشهوات والشبهات اللي ملأت الدنيا. عايزين نفقه كيفية التقرب، نعرف مراتب الأعمال، نعرف فقه الفاضل والمفضول. امتى نسبح ونذكر ويبقى الذكر أحب لربنا من الصلاة؟ وامتى الصلاة تبقى أحب؟ وامتى العلم يبقى أحب؟ وامتى الصدقة تبقى أحب؟ الموضوع ده محتاج فهم ومحتاج فقه ومحتاج تأمل. والموضوع ملوش قوانين ثابتة لأنها بتختلف باختلاف أحوال الناس. عشان نسارع في الخيرات اعرف مكانك فين وتقرب بيه لرب الأرض والسماوات. عايزين نفهم ونوسع دايرة التقرب لربنا سبحانه وتعالى ونبقى من المتاجرين مع الله. اسمعوا محاضرة تاجر مع الله، وأنا النهاردة بحلكوا علشان خاطر المعنى محتاجين نفصله كتير ونعيشه. ازاي الواحد يتاجر ويحتسب الأجر في كل شيء فيعظم الأجر؟ احتسب الأجر في المباح. نومك عبادة، أكلك عبادة، مشيك عبادة، حركاتك عبادة، سكناتك عبادة. حتى اللي الواحد مننا لا يفكر انه يكون كذلك، حتى اللقمة تجعلها في فيه امرأتك صدقة مقبولة ان شاء الله عند رب العالمين. عايزين نفهم ازاي نحقق قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. عايزين نعرف ان الواحد لو هم بعمل خير هيبقى من المسارعين في الخيرات، لان من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن هم بها وعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. والحديث ده لما يقرأ عالي الهمة يبص على 700 ضعف ويتمنى، يبص على أضعاف كثيرة ويقول وأنا لأ، ليه عملي ما يضعفش بملايين بمليارات؟ وما ذلك على الله الغني بعزيز. عايزين نحسن المتاجرة مع ربنا ونتاجر ونسارع في الخيرات، نعرف أكثر من قربة في العمل الصالح الواحد. تدخل المسجد تعتكف وتنتظر الصلاة، تاكل بنية حفظ النفس والتقوي على أعمال البر، فتعدد نيتك في العمل فتسارع في الخيرات، فتفقه كيفية الظفر بالأجور وتمرن نفسك عليها فتحصل جبال الحسنات. بالله يا من تبتغون الرفعة ما تسيبوش نفسيكوا كده، فما نحن إلا في مزرعة من يجني منها أكثر يعلو عند الله قدره وترتفع في الآخرة منزلته. فبادروا إلى العمل قبل أن يبادر بنا، فإنك عندها تغتبط وتفرح وتسعد بمبادرتك إلى الخير، وإلا ستندم ولا تحين مندمي على التفريط في أعمال البر. نفسي الكلام يكون دخل قلوبكم ودخل قلبي قبل ما يدخل قلوبكم. نفسي المعنى ده أعيشه وتعيشوه معايا ونعيشه مع ربنا سبحانه وتعالى، وقلوبنا طايرة محلقة في السماء وهممنا عالية، هممنا في الثريا، واحنا مقبلين لوجه رب كريم. يا رب يا رب تقبلنا بقبول حسن، وأنبت في قلوبنا هذه المعاني نباتا حسنا، واصنعنا على عيني. يا رب يا رب تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فستذكرون ما قلت لكم، وأفوض الأمر لولي الأمر سبحانه، إنه سبحانه بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.